جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تشامسيسان أن هان سانغ جون رئيس الاتحاد العام الوطني لنقابة العمال الديمقراطية كشف جور الحكم المخفي عليه في قضايا استئناف الدعوى الذي جرى في محكمة سيول العليا الأميلة يوم 13 من هذا الشهر. هذا وتفيد الأنباء أن أكثر من 100 نسمة من فناني المحافل الثقافية والفنية المسجلين في القائمة السوداء لدى الشرذمة العميلة أقاموا مؤتمرا صحفيا في ساحة كونغهامون بسيول يوم 18 منه وطالبوا باستقالة الخائنة باكونهي من السلطة.